يقول هل يجوز أخذ تعويض من شركة التأمين من جراء حادث وقع عليه؟ يعني نقول هذا يختلف. إن كنت جرى لك حادث واعتدى عليك إنسان وتسبب في إتلاف شيء من السيارة وقدرت تكاليف فتحملت شركة التأمين على الشخص الذي أخطأ عليك، في هذه الحالة هذا حق لك، هذا حق لك ولك أن تأخذه ولو كان يصرف لك من شركة التأمين ولو كان محرما، هو لا يجوز له ذلك، لكن أنت هو حق لك. كما لو لم يكن من شركة التأمين، كما لو كنت مثلا أنت اللي صدمك إنسان يعمل تجارة حرام، يبيع الخنازير أو يبيع الخمر مثلا، وأعطاك من هذا المال، هو بمجرد تسليمك للمال صار طيب وهو عنده صار خبيث. مثل إنسان عنده على قول بعض العلم إنسان تجارته محرمة ومات وورثه ورثته، كثير من العلم يقول إنه يطيب لهم ويكون مالا طيبا لأنه انتقل بسبب قهري وهو الموت، فبذلك يكون طيب. ومن العلم يقول إنه لا يجوز، هذا مسألة أخرى، لكن الشأن التمثيل، التمثيل والشأن لا يعترض المثال، إذ القصد الفرض والاحتمال، والمعنى أنه بانتقاله إليك يكون طيب. ولهذا لو أنت ضفت إنسان مالا خبيث أو حتى يهودي ودعاك إلى طعام صنعه، جاز لك أن تأكل من طعام، والنبي عليه السلام قد أكل من طعام اليهود صلوات الله وسلامه عليه، معنى يأكلون السحت، فهذا لا يمنع من أكل طعامه ما دام مصلحة حاصلة في ذلك. كما لو كان إنسان له قريب وصديق، لو قطعه وهو واقع في بعض المحرمات، لو قطعه لترتب على ذلك قطيعة وترتب على ذلك شر وفتنة، فرأى أن يصله وأن يزوره وأن يأكل من طعامه ويقبل هديته، نقول لا بأس به، وهذا هو السنة في مثل هذا، وانتقاله إليك اجعله طيبا وأكلك من الطعام كذلك، لأنك تحصل بهذا معنى حسنا. وهذا أيضا من كما في هذه المسألة، وهذا حينما يكون التأمين باختيار، أما إنسان حينما يجبر على التأمين ولا خيار له في ذلك، يعني هذه مسألة أخرى، مسألة التأمين، يعني نتكلم عن التأمين عموما، لكن هو يسأل مثلا عن الوقوع في التأمين، نقول أصلا لا يجوز الوقوع في التأمين التجاري أو توقيع عقود معهم إلا شيء يجبر عليه الإنسان ولا خيار له فيه، فهذا لا بأس به على شروط في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.